فكل لسان ساكت هناك للهيبة للرحمن أي من أجله، فلا تسمع إلا همس الهمس الصوت الخفي. قاله مجاهد عن ابن عباس أنه قال الحس الخفي. قال الحسن وابن جريج هو صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى المحشر. ومنه قول الراجز وهن يمشين بنا هميسا، يعني صوت أخفاف الإبل في سيرها، ويقال لأسد الهموس لأنه يهمس في الظلمة أن يطأ وطئا خفيا. قال رؤبة يعصب نفسه بالشدة، ليث يدق الأسد الهموس والأقباهين الفيل والجاموس. وهمس الطعام أي ما ضاغه وفوه منضم. قال الراجز لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائزا مثل السعالي خمسا، فقلنا ما أصنع همسا همسا. وقيل الهمس تحريك الشافة واللسان، وقرأه أبي بن كعب فلا ينطقون إلا همسا، وهو المعنى متفق ولا كلام ولا صوت أقدام. كلما فبناؤها ميم تضحين سين همسة. لا لا ترك الله تضحين لهن ظرفة. يأكلن ما في رحلهن همسة، لا أبقى الله لهن درسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسا. صلى الله عليكم. فبناؤها ميم سين أصله الخفاء كيفما تصرف، ومنه الحروف المهموسة، وهي عشرة يجمعها قولك حثه شخص سكت فسكت عفوا حثه شخص فسكت فحثه شخص. وإنما سمي الحرف مهموسا لأنه ضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس. قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، من في موضع نصب على استثناء الخارج من الأول، أي لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي راضي قوله في الشفاعة. وقيل المعنى إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له وكان له قول يرضى. قال ابن عباس هو قول لا إله إلا الله، قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم أي من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا. قاله قتادة، وقيل يعلم ما يصيرون إليه من ثواب وعقاب وما خلفهم ما خلفوه وراءهم في الدنيا. ثم قيل الآية عامة في جميع الخلق، وقيل المراد الذين يتبعون الداعي، قوله تعالى ولا يحيطون به علما، الهاء في به لله تعالى أي ألا أي أحد لا يحيط به علما إذ الإحاطة مشعرة بالحد، وتعالى الرب عن التحديد. وقيل تعود على العلم أي أحد لا يحيط علما بما يعلمه الله. وقال الطبري الضمير في أيديهم وخلفهم ويحيطون يعود على الملائكة، أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها. قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قوله تعالى وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت، قاله ابن الأعرابي وغيره، ومنه قيل للأسير عان، قال أمية بن أبي الصلت مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد. وقال أيضا وعنا له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورا. قال الجوهري عنا يعنو خضع وذل، وأعناه غيره، ومنه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، ويقال أيضا عنا فيهم فلان أسيرا أي أقام فيهم على إساره واحتبس. وعناه غيره تعنية حبسه، والعاني الأسير وقوم عناة ونسوة عوان، وعنت به أمور نزلت. وقال ابن عباس عانت ذلت، وقال مجاهد خشعت. قال الماوردي والفرق بين الذل والخشوع، وان تقارب معناهما وان الذل ان يكون ذليل النفس والخشوع ان يتذلل لذي طاعه. وقال الكلبي عانت اي عاملت. قال عطيه العوفي استسلمت. وقال طلق بن حبيب انه وضع الجبهه والانف على الارض في السجود. قال النحاس عانت الوجوه في معناه قولان، احدهما انها ذا في الاخره، وروى عكرمة عن ابن عباس وعنت الوجوه للحي القيوم قال الركوع والسجود. ومعنى عنت في اللغة القهر والغلبة، ومنه فتحت البلاد عنوة أي غلابة. قال الشاعر فما أخذوها عنوة عن مودة، ولكن بضرب المشرفي استقالها. وقيل هو من العناء بمعنى التعب، وكان عن الناس بالوجوه لأن آثار الذل إنما تتبين في الوجه للحي القيوم. وفي القيوم ثلاث تأويلات، أحدها أنه القائم بتدبير الخلق، الثاني أنه القائم على كل نفس بما كسبت، الثالث أنه الدائم الذي لا يزول ولا يبيد. وقد مضى في البقرة هذا وقد خاب من حمل ظلما أي خير من ح... أي خاسر عفوا أي خاسر من حمل شركا. قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. ومن في قوله من الصالحات للتبعيض أي شيئا من الصالحات، وقيل للجنس.

ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، لقالوا أي يوم القيامة ربنا لولا أرسلت علينا رسولا، أي هل أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقرأ نذل قرئ وقرئ نذل ونخزى نذل نور نذل ونخزى على ما لم يسمى فاعله، نذل ونخزى على ما لم يسمى فاعله. وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهالك، في الهالك في الفترة في الفترة والمعتوه والمولود، قال: يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ثم تلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية. ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: رب لم أدرك العمل فترفع لهم نار فيقول لهم ردوها ردوها وادخلوها. قال: فيردوها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. قال: فيقول الله عز وجل: إياك عصيتهم فكيف رسل لو أتتكم. إياك عصيتهم إياي عصيتهم فكيف رسلي لو أتتكم. ويرى موقوفا عن أبي سعيد قوله، وفيه نظر وقد بيّنه في كتاب التذكرة. وبيحتج من قال إن الأطفال وغيرهم يمتحنون في الآخرة، فنتبع مصيبة بجواب التخصيص آياتك يريد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن نذل، أي من في العذاب، ونخزى في جهنم. قاله ابن عباس: وقيل من قبل أن نذل في الدنيا بالعذاب ونخزى في الآخرة بعذابها. قل كل متربص، أي قل يا لهم يا محمد كل متربص، أي كل المؤمنين والكافرين منتظر دوائر الزمان، ولمن يكون النصر فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصلاة السوية من اهتدى. يريد الدين المستقيم الهدى والمعنى، فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق. وقيل: فستعلمون يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنة. وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف والتهديد، ختم به السورة. وقرئ: فسوف تعلمون. قال أبو رافع: ختم به السورة. وقرأ: فسوف تعلمون. قال أبو رافع: حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الزمخشري ومن في موضع رفع عند الزجاج. وقال الفراوي: يجوز أن يكون في موضع نصب مثل والله يعلم المفسد من المصلح. قال أبو إسحاق: هذا خطأ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ومن ها هنا استفهام في موضع رفع بالابتداء، والمعنى: فستعلمون أصحاب الصراط السوي نحن أم أنتم. قال النحاس والفراء: يذهب إلى أن معنى من أصحاب الصراط السوي من لم يضل، وإلى أن معنى ومن اهتدى من ضل ثم اهتدى. وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري: فسيعلمون من أصحاب الصراط السوا، بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على فعلى بغير همزة، وتأنيث الصراط شاذ قليل. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فجاء مذكر في هذا وفي غيره. وقد رد هذا أبو حاتم قال: إن كان من السوء وجب أن يقال السوء، وإن كان من السواء وجب أن يقال السيا بكسر السين، والأصل السوى السويا. قال الزمخشري: وقرأ السواء بمعنى الوسط والعدل أو المستوي. قال النحاس: وجواز قراءة يحيى بن يعمر والجحدري أن يكون الأصل السوء، والساكن ليس بحاجز حصين، فكأنه قلب الهمزة ضمة فأبدل منها واوا، كما يبدل منها ألف إذا فتح ما قبلها. تمت، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فبأسانيد المتصلة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتاب دلائل النبوة: جماع أبواب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبسراياه على طريق الاختصار.